تولج الليل وتخطي

قال يا مريم أنى لك هذا قال ما لا إله أن الله يبشرك بيحيى Oh, واذكر ربك واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك Thank you.

قديمة الحاج محمد الليش تليفون المنزل 3 سبيل الزفاف